السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: قنوت الوتر ومحله وصيغته. وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا ومحله قبل الركوع، خلافا لقنوت النازلة. نعم. قال رحمه الله: قنوت الوتر. درس لبيتا يسمى قنوت النازلة. قنوت النازلة تكون كما إذا حصل نازلة للمسلمين، نا النازلة يقدرها العلماء، ما يأتي كل أحد يقول كنا نازلة التي قنوت، كنا نازلة التي قنوت كسبوا ما إمامه، هذا خطأ، ما ينبغي. هذه النوازل يقدرها أهل العلم، ما كل أحد يقول كنا نازلة كنا نازلة. حصل في تضارب كن يمسكيتي ها وتك قنوت ها وتك قنوت، ما ينبغي هذا الأمر. أولا تلصوما يوما قنبا القنوت ما هي واجب، si wajib. Hata kukawa nazila na imamu hakufanya, hakuna shida yote. Hafi shi. Sasa haina haja ya kufutana na jambo ambalo kwamba aslan ma yajib. Walikuwa imamu umewata wajib ukamtetesha. Lakini ni kitu mustahab. Yani law fa'ala al-imam la kan hasan. Wa law tarakahu la shay'a alayhi. Ana taabu yote. Wadih. Lidhalika ma yanbaghi التشدد فيه بقى وتفوتانه سيسي تتكا كنوت لا مسألة هيندي سيسي تتكا كنوت نيها متاك ما مبو هيندي مسألة هيندي الآن في سبب، لأن القنوت بلا سبب قلنا محدث على الراجح، سس لا بد من سبب. طيب الآن سبب يكفاني قنوت موجود ولا لا؟ من يعرف هذا؟ أسأل الإمام، الإمام وأهل العلم يعرفون، وأنا نجوى الآن كنا سبب يكفاني قنوت. واضح هين دين ملانغو نبو ذبتيو وهكذا نمامو منجي كتك ما يقوان با كفانيك. واضح كما رخص الصلاة مثلا، يأتي واحد يقول الإمام فني جمع كنا مبوا لتا جمع، يأمر الإمام أصلا يأمره ستوتاك بار. المسألة ما هي كذا يا إخوان، المسألة يهند على وفق الشرع، واضح الآن شرعا يعني يجوز ولا ما يجوز، نهكون أنا يفهمه إلا أهل العلم يقدرون الأحوال وينظرون للأحوال ثم يفعلون. ما يأتي واحد هنا خلف بإمام سمام إنه كمان ليس فني جامع نريد ستوتاك جامع، ما أمبه عنده كما في بعض المساجد ما سمعنا، فهذا خطأ. مامبو يقنوت أمور للصلاة كلها موكول إلى الإمام، موكول إلى، والإمام ينبغي النظر فيه. ما أقسم أنا إمام بس خلاص، لا، ينظر في المسألة، ينظر في الأحوال، في الممالبسات، في الانفعالات، ثم بعد ذلك أكيد النتيجة غلب على ظني أن يفعل سيفعل. واضح في مسألة ما ينتقك سكوم يعني إمام، وأن كلها ما يجب أصلا، الجمع ما يجب والرخص ما يجب والقنوت ما يجب. واضح. نعم. قوي النقطة مهمة وقانزة تفهمي أنا. القنوت سيواجب، لكن إذا حصل نازلة لسيما قنبا نازلة كشوكة كإسلام جانغا أو باء وباء أمراض خدامة ألف نجام ملقوانبا تعم عموم المسلمين نلها تريشة، مثل خوف عام أو مرض عام، واضح. فمثل هذه الأحوال يقنط الإمام، يقنط الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم أن يرفع عنهم هنا نبتكنا نمانا كيتوا نازلة يامل اللي وشكيه وإسلام أمبال كسببشة كتنجيسة أمانياو أو كسببشة خوف أو كسببشة جانغة من الأمراض واضح وغير ذلك من الأمور أما قنوت النازلة كسنغم زادية مكيلو بيتا حكم زاكي و tukaona kwamba hadith ambazo kwamba mtume alayhi salatu wasalam qanat waislamu waliposhikwa na mushrikun kina usayya kabila usayya wa ghairi dhalik wa khuzaa wakawateka wale waislamu wakawa na watesa fa rasul sallam daa alayhim akawapiza kipindi cha mwezi falamma intaha ash-shahr mwezi ulipomalizika asema anas tarakahu akawaacha na alipoulizwa akasema ama raaitahum qad qadimu amoni wale walikuwa wanaombea sasa washawachiliwa hawa ndio wameshafika kwa hivyo yani sababu yake imekwisha ile qunut fadalla ala anna alqunut la budda min sabab sio tu ya kusikia raha leo nitakuleta qunut la ni masala ta sabab au mtu tu nyuma atoke kule leo inshallah qunut leo nitakadua la ma yanbaghi kina ni mambo ambayo kwamba tamas alam umuru alam na أما قنوت الوتر ni قنوت ambayo kwamba kila ukisali witr unaleta sasa hii ni kinyume na nazila الآن يوميا wewe ukisali witr kila يوم لما تصلي الوتر يستحب أن تقنط في عموم السنة يعني wingi wa mwaka ما هو كله لكن غالبه وأكثره والدوام عليه أن تدوم كل سنة كامل فيه نوع كراهة إذن السنة أن تقنط ثم تترك أنت كما نوي ترياك ويكي لسيك واضح أن تقنط أيام كثيرة ثم بعض الأيام واتليه أن تجمع بين السنة هذا أولى لكن لو أحد مكم زماك يصلي وتر يقنط في نوع كراهة صلاة صحيح ما في إشكال في نوع كراهة لذلك علماء يسمى القنوت الوتر يستحب في عموم السنة ما في كلها وجملة وماك يعني سكنيجي كتك ماك فلا بد من الترك أحيانا تترك القنوت كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل كما متوم صلى الله عليه وسلم وكيواشا في أسان ويبو ukiwa swali witri yako kwa mwaka mzima takriban kuna masiku utakuwa unafanya witr kuna masiku unawachilia lakini lao mtu atashikilia sana kamila ma fi shikal salatu sahiha ma fi shikal lakini si bora al afdal an yatruk ahyana fayaf'al qunut siku nyingi za mwaka afanye qunut na siku chache aache hadha aula al aqwal wa aqrab al aqwal kuhusu kunut alwitr liwitr kila yumi amma fi kunuti ramadhan kunuti ramadhan fasunna wal afdal yakuna an-nisfu athani fan-nisfu al-awwal as-sunna tarku al-kunut an-nisfu al-awwal min ramadhan sunna ni kuacha kunut wan-nisfu al-akhir nusya pili ya mwisho as-sunna an taqnut tawala hadhihi al-ayyam طيب لو إمام قانت شهر كامل ما في إشكال الآن نتكلم الأفضلية ستزنغمزية وبورة وأفضل فلو قانت الإمام الشهر كامل فيها لا حرج في ذلك واضح طيب ومحله الآن محل قنوت الوتر هل هو قبل الركوع أو بعده وصيغته يعني أسلوبه صيغة ياكي ندوع لكوجة الوارد كتك قنوت الويتر أما كهوس محله تلزمهم ذا درس الوبيتة كومبا الصحيح من أقوال العلماء كومبا السنة في قنوت النازلة أن يكون بعد الركوع السنة في قنوت النازلة أن يكون بعد كتوكي نوازل سنة إمام لتقنوت أو إيو لتقنوت بعد الركوع أما قنوت الويتر إلى ويتر ياكونا صالة يماني أو قنوت ويتر يا رمضان أو ويتر ينجين اليوت فالسنة أن تكون قبل الركوع والأفضل أن تكون قبل الركوع. طيب إمام ما فني بعد الركوع لا حرج في ذلك. ستوزنكم زيتو بورا وبورا. وإلا كفني قنوت قبل الركوع كفني قنوت بعده أو كفني بعده زوت فلا حرج في ذلك فالأمر واسع. نخصوصا ikiwa itatelekea kuleta fujo pale kwenye msikiti mafi haja kwa sababu atakuwa umeleta jambo bora kwa lingine bora zaidi eh mahitaji fil masjid fawda fatruku thumma ba'da thalik idha fahima an-nas watu wakishakufahamu vizuri utawafanyia ile kauli ambayo kwamba waiona ni aula wa afdal. Qala rahimahullah wa amma qunutul witri فيشرع أحيانا نعم كما البسم الشيخ هذا هو الراجع من أقوال أهل العلم رحمهم الله فيشرع أحيانا ما هو كل يوم فتقنط أيام ثم تترك كيو نصال ويترياكو سيكو زنجين تقنط سيكو زنجين ونواجه لذلك ما ثبت علماء سيما ما ثبت فعلا وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره ما نقل أحسن ولا مرة لكن بنى علماء زمن السنة أحيانا لما علم الحسن أما من فعله كتنشاك هذا ما حفظه أحد ما أحد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره في البيت حتى حديث ابن عباس اللي قال بت عند خالة ميمونة أكون المصالي ما قنت ما قنت حكفان يقنوت كون يوتر لذلك علماء سيما كتك فعل ياك امتنسى صلى حيك ثبوت أكون صحابة لنكوه له أما من قوله إكو المفنديش حسن لا تنسى أن تقول قبل أن تركع أكون بيقول اللهم اهديني فلما علم الحسن رضي الله المفنديش مجيكواك الحسن السوم فين نفن يوتر هي دعا هابا نفع علماء كتكو حجة أن القنوت يشرع وسنة واضح طيب لو أكسما يشرع أحيانا كبتيا دل كما هي لذلك في حين آخر السنة أن تتقوى القنوت سنة الترك سنة والفعل سنة سي سنة وطيدمنا يعني موكم زيما لا لكن في نوع كراهة في هذا لكن لا حرج تاكفانيا حبات مذاب يعني طيب ومحله محل قنوت الوتر قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة لحديث أنس لليتاج يوما لما سأله عاصم رحمه الله البمونيس أنس أكانت القنوت كما نعم قد كانت القنوت قد كان القنوت أكمليز مرابيلي قبل الركوع ولا بعده قبل الركوع أما بعده قال قبله يعني قبل الركوع عاصم قمبيا إن فلانا أخبرني أنك قلت بعده كنت من ينبيا مجينة ومسيما قنوتني بعده بنا سأسألوا نبميني قبل الركوع قال كذب إنما قنت حفظ محل الشاهد إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا نموزي موجة توق الفقوة كنا نازلة نازلة الفنروك أكارودي كوني حاليك يا كويدة يا قبل واضح راضح. هذا مفهوم حديث أنس رواه البخاري ومسلم واضح وهي فنديه صحيح أما كنوت بعد الركوع لكن هي نكي فنديش موزي موجة توق أنس المنبيا أما ونيلي نازلة لتكيا ثم ترك أكارودي كوني أصليك أما ونكنوت قبل الركوع فالسنة القنوت يكون قنوت الوتر فالسنة في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع أفضل لأفضل زيدي كليك ويكيكوا بعد الركوع خلافا لقنوت النازل لكن يوم يسمنا قنوت النازل واضح مناك أكيزي أنغالية رواية زوت زلي يكوجة حتى زلي ضعيف وتكوتا tumi alayhi salatu wasalam zile nukuu kunut utakuta karibu zote au zile sahihi katika hizo zote utakuta zimeelezea kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikunutu hivi kwamba fil witr قنت قبل ما بعد بعد الركوع تكوتتوني اي روايه انس ambao kulikuwa kuna nazila fasunna hakala lakini الامام سكوت يكون فقيها ينظر الى الاحوال ها الذي عنده نا اذا لم يخشى فيه مفسده وهي قول بس لا حرج ان يفعل لان السنه لا يجب na mtu kutafuta jambo lilio bora si lazima ikikutotokea mengine maharibifu mengi uparage maharibifu makubwa kwa sababu utafuta jambo bora tu hadha yani kinyume na sharia inavyotaka upime mambo hayapimwi hivi na angalia masalih na angalia mafasid lidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sharaha hadhihi al-qa'ida kwa majmu' fatawa safahat akthar min 10 safahat قاعده مهمه جدا وضرب امثله كثيره اكبيجا مثالو مingi sana kuhusu hii qaida lama takallam an anna yajib an yuraa al masalih wal mafasid fi tatbiq al sunnah hadi qala hadi qaida yuraa al masalih wal mafasid fi tatbiq al sunnah tatbiq al sunnah yunzar aidan ila al masalih al mafasid fi ikiwa jambo la wajib pia yunzar al masalih kayfa al sunnah alaysa kadhalik jambo za kuni wajib fard فينظر الى مصالح مفاسده فالسنه اولى اكشرهش ثم ضرب امثله لما غاني متو سسال واچا مambo mengine bora akayawacha kwa sababu gani amwambia kaum zako hawaelewi watakuja kusema hivi hivi umur kathira فلما استقر القوم وفهم بس يطبق عليهم na wewe ni hivyo kwenye msikiti wako ukiona hawa majumuu nnas sayahdithuna fawda wataleta nini ma la da'i fi hadha mpaka ituhumiwe manhaji ituhumiwe sunna umur kathira na kuna watu ahlul dhalala wanatafuta fursa kama hizi zitokee tu khalas washapata ghanima ya kuweza kutukana watu fa Allah Allah kunu uqala tueni mwenye akili kwa kutabikisha hizi sunan ili wale wengine maadui wasipate mwanya kututukana vizuri wazi kwa sababu gani hatukuhisinisha kuitumia ile sunna ndio tuko nayo ile sunna lakini ma ahsanna tatbiqa hapo pia inaharibu wazi kama kisa nilichowapigia darasa iliyopita naam يقول المؤلف رحمه الله ويدعو فيه بما ياتي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك الا اليك نعم هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح هي له ذكر الوارد في قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن واضح وجاء عند النسائي التصريح قبل ان تركع او قبل الركوع تصريح صراحه هي ندو دعاء متومي عليه الصلاه والسلام المفنديش الحسن رضي الله عنه وارضاه هي اسلوب ني انا يصلي منفرد اما الامام فيجب عليه وجوبا ان يقول ضمير الجمع اللهم اهدنا وعافنا واضح امام واسسمه وعافني اللهم اهدني وعافني اكطوه kwenye dua yake al-mamumin ulama sema hadha min al-i'tida fi ad-du'a min al-i'tida wa la yajuzu lil-imam kufanya hivyo ikiwa usali peke yako utatumia dhamiri ya mutakallim ana واضح اللهم اهدني في من هديت وعافني hii ni ukiwa peke yako lakini iko tusalli bin-nas na ukaleta kunut yajib an taqul اللهم اهدنا وعافنا الى غير ذلك واضح هي ذكر نبي عليه الصلاه والسلام اللي مفنديش الحسن كيسوما na ukitazama jumla zake ni katika adhkar la tastaghni an asla ni dhikr ambao kwamba la nastaghni an jumlatan jumla tatajjam min balagha hadhihi adh-dhikr aw hadha adh-dhikr bada الدعاء بسؤال الهداية بسؤال الله الهداية واضح Na sisi tunavohitajia hidayah ni kama samaki anavohitajia maji. Idha lam yahdina Allah, mana ghayru yahdina? Sanadhil, alaysa kadhalik? Tutapotea tu sisi. Kama Allah subhanahu wa ta'ala hakutuhurumia, akatupa hidayah, man nahnu? Tunakuwa nani sisi? لذلك لا يوجد نعمة أعظم من نعمة الهداية. إذا هداك الله للإسلام والله هذه نعمة عظيمة. تذكرون كلام ربيعي بن خراش رحمه الله لما قال نحن قوم أرسلنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تكلم كلام حتى أسلم الملك اللي لم يلفنوا ولا كيونغوزي أسلم بهذا الكلام. كلام عجيب لما تدبر. لما قال من متكلمكم كتوكيز ربيعي رحمه الله تكلم كلام عظيم. هكسم سيسو إسلام كزيت قال يعني هرم هي هداية الإسلام نعمك. قال سيسني قوم جئنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هنا شغلية سيسو إسلام كنت يكون طوات وكنت أتوم وكوابود وات تكافليك كنت عبودية حق من الله سبحانه. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الإسلام كل كنت كفر يضيق والله وولذانهم حتى ولا الملايين عندهم مليارات يعيشون من أنكد عيش ما رؤية مثله. سألوهم حتى كم عنده أموال عنده ضيق عنده أمراض عنده ضيق عنده حتى هنا راه وكي موانا وتسمى أبوانا نراه عنده كذا والله يسأله فما أنا ضيقت فما ما تسجن فنين إذا بس تسجن فنينين إذا نزطوبت ما يتمتع لأنه في شرك في كفر والعيان لو قسم من ضيق الأديان إلى عدل الإسلام إلى سعة الإسلام يعني وإسلامه كسليمته فيه سعة فيه انشراح فيه طمأنينة فيه سكون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وتسكين شراح حتى كما هناك والله من أسعد الناس أليس كذلك؟ وهذا ميزة هذا الإيمان. نعم. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام لا شك وإسلام الدين عدل يعطي كل واحد حقه. نعم. لأنه من عند الله. ثم سأل الله العافية وهذا أمر مهم خصوصا عند العبادة وغير ذلك. فالعافية من النعم الذي غبن فيه كثير من الناس كما متوم عليه الصلاة والسلام وسلم. غبن في هذه النعمة كثير من الناس. العافية الإنسان لابد أن يتذكر الله سبحانه وتعالى ناكم بوك قدرة يا الله سبحانه وتعالى من ذاك الممونة مبتلى عنده ابتلاء عنده نقص في العافية لحكمة أرادها الله كنا حكمة فالي الله كمبا يولي للمبا فتسأل الله فتحمد الله وتشكره. واضح نهابن مؤمن سكوزوت هو يوزدي كونا يقين مولاك كلا كمونا مبتلى يتيقن تماما هذا من قدرة الله ويعتبر نهو نزنغتيا أحمنك تجليزا من أنا غيره bona yule atembea kwa kutambaa mimi kwa hivyo tembea mimi fasal nafsa kitu gani nimefanya bas kadhalika kuntum min qabl famanallahu alaykum bas yule tafamanallahu alayki. Sasa hii neema kama hujitambui hii ni dhambi kubwa kuliko kutokuwa na ile neema. Maana ni ajib, maana kana ishangaza si yule atakuwa sasa ni wewe ambaye tayari عندك hadhi neema aslan ma ta'tarif wala huitambui. Ila shaka ni dua muhimu kuipata sisi bila shaka. Tutaka hidayah, tutaka afya hata naabudu Allah hata nashtagil. Qala wa tawallani fi man tawallaytu hadi min alwilaya tasalu Allah mahabbata an yuhibbak an yatawallak wa yuqarrina an yuqarribak wa yuhibbak. Wa ukipata wilaya ya Allah subhanahu man yakhdhuluk ghayru hakuna tena intaha taftanini zaidi hapo. Idha tawallaka Allah yani qarrabak wa ahabbak Allah kikupenda kakukurubisha kwake nani atakusumbua tena ayahad. Lidhalik ukipata wilayatu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi dunya anta min as'ad an-nas min as'ad an-nas. Naam. Thumma sa'ala Allahu al-baraka fi ma a'tah min ni'mati al-hidaya wa ni'mati al-afiya wa ni'mati al-wilaya hizi ni'ma tatu zote zinataka shukuru ndio mubashara gal barik li fima a'ti yani hapa yanaisha i'tiraf umetambua kwamba Allah amenipa hizi wa as'alullah an yubarikani fi wa hadha min haqiqati al-ubudiyya wajua haqiqa ubudiyya ambayo anapenda Allah nini adhil lil'abd wa i'tirafuhu hiyo tu hadi a'la maqam al-ubudiyya kila ukiwa dhalil amam Allah subhanahu wa ta'ala كلما تقترب إليه نكلا إلا مستعلي كل ما تكون مستعلي كلما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى فهذا الذكر مهم جدا ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعه بما أعطاه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال هذا الذي رزق قفافا قد أفلح من رزق قفافا وقنعه الله بما آتاه هو نمت خلاص من الفائزين رزق كفافا ليكفيه وقنعه الله بذلك ما احتاج قنعه الله حين بيو حبا بوري حبوري حبا نبالي مدنغانا متتانا كذا له تم مطمئن ساكن لا شك هي النعمة في كبوة ثم آخر الذكر وصف الله سبحانه وتعالى بصفاته أنه هو الذي يتولى الفصل والقضاء بين الناس يعني يوم القيامة ما حد يقضي عليه ما حد ذلك إنه القاضي للناس الذي يحكم الناس الله سبحانه وتعالى إلى آخر الدعاء نعم وهذا الدعاء أسمى من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أما يسميه نعم تفضل وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز ثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم نعم هاي مسألة خلافية مسألة خلافية جي عند الوتر بعد يكسومه ذكر اللهم اهدني في من هديت يجوز بعدها بأونجز دعا زنجين أو وجوبا نوكمك نهي بس ثم تركع خلاف بين العلماء واسمها بشيخ وهذا الدعاء من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمفنديش الحسن كتيك مفنديش ياك لمفنديش صحابة أسمى فلا يزاد عليه وسيزيديش هاب وتكاكو زيديش الصلاة على النبي بكيك بعد هي دعاء وننجز الصلاة على النبي ثم تركع فتجوز أما غير ذلك قال لا يجوز أن يزاد عليه قال لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم هي مسألة قولان قولان القول الأول القول الأول ومكون عند جمهور علماء ومكون عند جمهور أهل العلم كما يجوز الزيادة على المأثور هي دعاء لبوكيوة يجوز بعد هي دعاء كونجزة دعاء نيجيني ولا حرج في ذلك ونيني وسبب لأن المقام مقام دعاء المقام هذا مقام دعاء ونيني ما تقبل الزيادة مقام لمقام دعاء والرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا ما يعني أنه أما بيكم يهاب ما قال شيء هو علمه فسكت هنا نفسنا نكان رهاب استدلوا بحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه أن الناس في عهد عمر وكات عمر الخليفة واتوالكوا كانوا يلعنون الكفر في النصف الآخر من رمضان نصف في رمضان كيانزا وتر والكوا مصحابة كانوا يلعنون الكفر وكوا لعني كفار معلوم عمر رضي الله إمام واكل كوني أبي أبي رضي الله na wapili kwa ni Abu Tamim Dari kwa kiwasalisha wanawake kwa kiwasalisha nao lakini imamu wake msikitini fil rijal kan Ubay radhiyallahu anhu sasa walikuwa kiwalani al-kafara baada nisfu ya pili Ramadhan Allahumma wakisema hivi Allahumma qatil al-kafara alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik baada kuomba hii dua ثم يصلون على النبي كيف ما ينجزه بعد اللهم أدني ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون للمسلمين تنا بعد الصلاة على النبي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد إلى آخر الدعاء المعروف دعاء معروف واضح ويوسم الزلطة إذن الصحابة كانوا يدعون في قنوت الوتر في قنوت الوتر هذا رأيهم وهذا قال ثم نقلوا كلام النووي عن أبي الصلاح ابن الصلاح قال سيما وقال ابن الصلاح قول من قال يتعين الدعاء الوارد قول يا ولي وليسيما كمن لازيما كميكنا هي دعاء موجة شاذ مردود إن شذوذ يعني وينجي وكيسيما مخالف لجمهور الأصحاب القول الثاني لقوله بعض علماء ونأونا لا يجوز الزيادة عن ذلك بعض العلماء قديما توك زماني ونأونا لا ينبغي الزيادة وسمى هذا الدعاء من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع كل الخير وتنفي كل الشر ثانيا هو تعليمه لصحابه لأحب الناس إليه أما نمجوكواك أنا يمبين تعليمه لأحب الناس إليه وهو الحسن وما قال له ثم دع ما شاء بعد ذكر ما قال له ذلك فالنص يحتمل فالنص يحتمل كيفه حتى قوله بيا حيكم بالي بلا شك بلا شك حيكم بالي نوته مستدل نهيز دليل زاو وصابو حديث مكومي هابو والنبي صلى الله عليه وسلم إذا علم الشيء أكاكومي مهاني ما تجي أنت تزيد قال ما ينبغي زيادة عليه كيف هذا واضح حبنا البوتيتا قول مبيلي على كل حال لكن الذي يظهر والله أعلم المصلي ينوع حتى كما أتونجز أدعي بعده فلا يكون وردا دائما ما ينبغي كفاني كلا سيكو واضح أكيونجز مرة مجموجة ساوة ما ينبغي لكن سيو كل مرة كلا بعد قصوم دعاء الكنوت أنونجز دعاء زنجين أنونجز زنجين فما ينبغي هذا واضح وزاو تفشى سنة كما هي تيتوا كوني مالينغو ياكي na ikiwa masala kuomba khairi na kukatasha hii dua imekusanya kullu ma tatr kullu ma tatr lana fi maqam ta'lim wa irshad wan nabiy sallallahu alayhi wasallam ma yukassir fi hadha lana hadha da'watu fama yukassir fi hadha albab lidhalika as-sahih min aqwal ahli ilm wallahu a'lam ni kwamba yajuzu ziyada lakini sio kull yawm ahyanan mara moja moja tazida wal asl an tabqa ala hadhihi ad-du'a bas الأصل أن تبقى على هذا الدعاء أو لا لكن أحيانا تزيد شوية لا حرج في ذلك لكن هيفايكم بكل سيكو ما ينبغي بعد أقسم دعاء وتر وانجز زنجين كل يوم هذا بلا شك خلاف الوارد خلاف السنة الوارد إن كوكسانيا أو جمعا بين الأقوال هذا القول أو لا وأقرب وما ينبغي التطويل نما لينغو علماء أقسم هذي سبب النين وسبب كنا بعض يما إمام يطولون في قنوت وهذه من أخطاء من الأخطاء فالسنة علماء سما لا يجوز أن تزيد القنوت أكثر من الركعة اللي قبله ركعة قبل القنوت الكون ركعة جاني يا فاتحة نقول والله وليس كذلك ساسا كسمامو شاكو شا قنوت كسفوك كسمامو كسما فاتحة نقول والله هذا السنة الذي يذكره عليه واضح لكن يجي إمام يقنط للناس عشر دقائق خمس دقائق ستة سبع كذا بعضهم عشر وبعضهم عشرون سبحان الله كلها قنوت ولو فعلنا لك هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كما من فعل خلاف السنة النبوية أرأيتم جمع ما أهل يقولون يختصر على هذا فقط كنيني وسببه كزيبة ما مكما حسس wajua watu kimwambia yajuzu ziada yazidun mpaka wakavuka mpaka ile ziada fahadha alqaul aula lakini tu la nuhajir wasa min bab kwa nini tumsema kwamba ahyanan mara moja moja yajuzu kuongeza la nuhajir wasa tu min bab hadha hatutaki kufunga liliopana kauli iliyopana tukaibana a yajuz lakini ahyanan wal asl tosheka tu na dhikri hii kwenye kunut hadha aula wa afdal huwa ta'lim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lakini imam يقرأ هذا الدعاء yani yeye kwenye fahamu wake yule imamu hata hii dua sidhani kama ichukulia ni nzito. Yeye ana mambo yake atakuyaleta. Ana dua zake mwenye atakuziteremsha zile aziona hizo ndo dua sasa azieka mbele fayansa ahamma dhikr ambao ni dua ar-rasul sallallahu. Hapa ndipo sisi tuteleze. Urefu mwingi akimaliza paka watu wangu akimaliza sasa ndo mfanya kunuti gani? Amesoma Allahu wa danami ruku hakufanya kunuti. Watu sema hakufanya kunuti. Maana hadha dua hii al-kunut. Alis kadhalik? Wajidna hadha al-ahwal. Tumezipata hali kama hizi. Imam atazeta hii dhikr tu yarka yakuluna ya hakuna kunuti leo. Balagha hadha al-had yani sunna lamma khafiya an an-nas. Na hii ni taksir ya sisi kutabikisha hizi sunna. Mpaka watu kufahamu. Lidhalik fal-imam yuhawil an yutabbiq as-sunna. Thumma ba'da mudda pole pole yaelewa nas yafahamu nas kwamba kumbe kunut al-asl ni hivi lakini tumeitoa hii kauli mpaka sasa tumeleta sasa imekuwa ile ziada ndio asl na hii taalimu ya mtume imekuwa ni taba mama ya mbaghi taalimu rasul ndio asl na haya mambo yetu yawe taba hii ndio inayotakikana kisharia fa Allah al-a'imma wal imamu alisa hususan tena ramadhani wewe pengine umewasimamisha watu juzu mbili juzu moja na nusu wenye juzu pengine watu wanchoka thumma uje kwenye kunut tutawil alayhi utashuku alayhim tena fama yambaghi lisa min al-fiqh fi shay wadih wa min al-akhta ba'd alladhi yaf'alu hadhihi al-qunut wanafanya vile vile ulama wanaziorodhesha annam yulahhinun talhinan subhanallah yulahhin ad-du'a bil maqamat mithl al-quran mpaka atakwa mbali huyu asoma qur'an ama asoma du'a يمد المد الكبير والمد الصغير والمد اللازم والإدغامات ويقرأ الدعاء هذا علماء يقول هذه بدعة أصلا هذه بدعة محدث ما فعلها السلف هذه مجك وموجة هذه بدعة مباشرة فما يجوز قيب الأئمة ولا مبوكم صليشة صليشة فاتقوا الله تشكيني نيالي لتواشي أمتو صلى الله عليه وسلم نصوم دعاء وصوت ياكو عادي لكويدة ما تشبه الدعاء بالقرآن ما ينبغي قرآن إن خصوصية إن ميزة ياك إن صوم وكيف ياك ثم تأتي وصوم أذكار كما قرآن لا شك هذا من البدع والعلماء ينصون ونتاج هذه كبسة صراحة أن هذه من المحدثات هذا العصر نمام يلوزوش عصر هذي التطويل والتلحين والسجع المتكلف سجع ذاكوك لازنيشوى mtu yani dua yake kutoka malize kunut mwanzo mpaka mwisho ni sajdi tupu mpaka mwisho ايش هذا التكلفات كل هذه علماء رضي رحمهم الله ومزيورذش هذه اخطاء وفي رسائل خاصه في قنوت الوتر كتب خاصه في هذا الباب وكمية مخالفات هذه ذا القنوت نعم ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم نعم بعد كلتا كنوت طبعا تركوا يركع ويسجد سجدتين نسجد سجدين بيلي كما تقدم كما ركز له تنقولي كما كويدان بعد كنوت تسجد نعم التشهد الأخير والتورك ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب التشهد الأخير والتورك يعني السنة في التشهد الأخير نوكاي التورك ها atakielezea kikao cha tawarruk mbele wa athqala rahimahullah yaq'udu litashahhud al-akhir wa kilahuma wajib yote mawili ni wajib yipi na lipi kilahuma yarudi wapi dhamir vitu vile na at-tashahhud wal-qu'ud lah kilahuma wajib wazi al-qu'ud wat-tashahhud kilahuma wajib naam ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول لكن يعني كوليزيا زيدي كوليزيا زيدي الجلوس للتشهد ركن ما هي واجب السما شخص بين المقدمة تقوى كي عبر سنجين أركان كواجب سما هذه اصطلاح لكن انتقى مفهمني كوانبا الجلوس للتشهد ركن يابد واضح أما قراءة التشهد بيني ركن مسألة تكوية كوني الصلاة على النبي هل هي ركن ولا واجب تكوية مبيل لكن الجلوس للتشهد من ركن والتشهد يعني ركن واضح كوني التشهد الأخير نعم نعم ويصنع فيه ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول نعم يعني من الذكر حتى ثم يقرا التشهد تحيات لله واضح كما في التشهد الاول كيش الصلاه على النبي تيرزيا بين نعم الا انه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى الى الارض ويخرج قدميه من ناحيه واحده ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجوز فرشها احيانا ويلقم كفه اليسرى ركبته يعتمد عليها نعم هذا معنى التورك ساكوelezea kukaa kikao cha tawarruk tawarrukun vipi asema illa annahu yajlis kwa tashahud al-akhir sasa hapa ni tofauti tashahud al-awwal na tashahud al-akhir tofauti yake ni kwamba mkao wa tashahud ya mwisho unatofautiana na mkao wa tashahud al-awwal ni kwamba yajlis fihi mutawarrikan shi maana tawarruk asema yufdi biwarikihi al-yusra ila al-ard al-wark ni mfupa ulioko juu ya makalio yako kuna wark mbili moja huku moja huku sasa wark ya upande wa kushoto ambao ni makalio ya upande wa kushoto utaweka chini ala al-ard sawa wayukhriju qadamai na miguu yote miwili utaitoa bavuni wako kulia huko miguu yote miwili utaipeleka min nahiyatin wahida yani ala al-yamin wazi utakalia makalio moja alafu miguu utapeleka ala al-yamin upande wa kulia huko طيب ميغو يتقوى بيب أسيما يجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى قولة كشوتو لتقوى شين يمون لواكو ميغو واكو كلية لتبيت هابا لتتكيزة وكدوب واضح الساق لمون لسمو مونيشة وكمبالة أسا قولة كشوتو لتبيت هابا تبكي لكلية الكواب قال وينصب اليمنى وينصب قدم اليمنى نيوم يولى كلية تلسممش واضح ويبو هابا نبيت ساقياكو مون لواكو gula kushoto litapita hapa wazi na gula kulia litasimama hali sunna tawarruk miguu yote ile kwa upande wa kulia lakini asema ahyanan wayajuzu farshuha yani si lazima nisimame sasa nyingine utalifanya farshu talilalisha ile gula kulia ima ulilalisha hivi au ulisimamisha hivi au la kwa ahyanan ukiliweka hivi kulifanya istirashu kalilalisha ukalitandika kwenye ardhi fala haraja fi dhahiri si lazima an takun muntasiba hatta takun muftarisha ahyanan kilahuma la haraja sana wala mani' kufanya hivyo au kufanya maana saa nyingine kad yashuk ala nnas baada kukata tawarruk alafu nagula kulia lisimami baadhum yashuk alayhi kathira wa khususan ikiwa sali na watu fi saf kad yashuk lakini kilalisha utaona au la kidogo utakuwa humudhi alisalli wara'ak alisalli jambak wadih فهو وكيفanya قوله يعني كلفanya افتراش نساوى او كلسمميش انتصاب وهو اولى pia نساوى يوتي مويل يمكوجا هايو لحديث ابي حميد لحديث ابي حميد السعدي رضي الله عنه الى السماء فقمت او الا اريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت فصليت امام عشر من الصحابة وفيه داني كسيما قتل كوالذي جلوس واذا جلس في الركعة الاخيرة أتكار ركع مش التشهد قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتي مقعدته أنا قدميش مجوياك وكشوت أنا أتيه جو شين مجو كليا وينصب اليمنى سمنا أنا نسبيش أنا أسمميش الأخرى يعني اللي هو اليمنى وقعد على مقعدته ناك كليا مكليا واضح يعني هي جلسة التورك جلسة التورك رواه مسلم في صحيح قال ويلقم كفه اليسرى ركبته كما في حديث عبد الله بن زبير اليوبيت انه احيانا يضع اليمنى اليسرى فوق الركبه واحيانا يلقمه انا فني القام يعني انا القبيذ قلت انا الشيك يندو معنى القام ويلقم كفه اليسرى ركبته مكونه واكي وكشوطه اتلقبيذ قلت لك الشيك ويعتمد عليها ناجي تجمزي هابو aweza kujitegemezea hapo na mkono wa kulia hakutaja kwa sababu maarufu mkono wa kulia huwa makubudha umekunjwa na umenyeshwa kidole cha at-tashahhud naktafi bi hadha hiyo sehemu iliyobakia tutakuja kuimalizia au kuangalia kesho insha Allah taala naktafi bi hadha al-qadr na mara nyingi tuta kesho mtajikaza kidogo mtakumaliza hicho kitabu baada kidogo tu kwa hivyo kesho huenda ni tukasoma ziada kidogo alashan نكمل الكتاب